مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. الله أكبر.